يقول هل يجوز انتقاء أكثر من 5 حصيات خشية ألا يقع من أرض عميل لذلك إذا أخذ معه شيئا على وجه الاحتياط كان ذلك جائزا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.